يا أيها اللسان الظلوم، يا أيها اللسان الغشوم، إلى متى هذه الغفلة؟ ليتنا نستفيق ونسأل الله أن يهبنا التحقيق، فننظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليتنا نستفيق ونلهم التحقيق، فنتذكر أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.